أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، كان الكلام في كيفية استخراج الفرائض في الحالة الأولى، وهي ما إذا كانت الفريضة بقدر اشتهام، فقلنا إما أن تنكسر أو لا، وإذا انكسرت إما أن تنكسر على طريق واحد أو على أكثر من طريق. تقدم الكلام في انكسار الفريضة على طريق واحد. لا زال الكلام في انكسار الفريضة على أكثر من طريق، فقلنا إذا انكسرت الفريضة على أكثر من طريق فهنا حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون بين عدد الفريق وبين النصيب توافق، والصورة الثانية أن يكون بينهما توافق أو وفق. والصورة الثانية لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون عليكم السلام ورحمة الله أن يكون بين عدد السهام والنصيب توافق، وهذه لها أربع حالات تقدم الكلام في ثلاث منها، وصل الكلام بنا إلى إعطاء مثال على الحالة الرابعة، وهي ما إذا كانت النسبة بين الأوفاق هي التباين. مثال هذه الحالة: الحالة دال، قرأنا مثال لألف وباء وجيم، وهي أن تكون النسبة بين الأوفاق التباين. قلنا بأن القاعدة هي ضرب الأوفاق في أصل الفريضة. مثال على ذلك: إذا خلف أحدهم 6 زوجات و15 أخت، الزوجة نصيبها الربع مع عدم الولد، و15 أخت ثلثان. أولا نستخرج الفريضة، فنقول الفريضة تساوي بين المخرجين تباين، فضرب أحدهما في الآخر 4 في 3 يساوي 12. ثم الخطوة الثانية نستخرج النصيب، فأولا النصيب 6 زوجات، 6 زوجات يأخذون ربع 12، قلنا الفريضة على المخرج 4 يساوي 3 ضرب البسط 1 يساوي 3. الثلاثة تنكسر على 6 أو لا تنكسر؟ تنكسر، معنى أنها تنكسر بمعنى لا تنقسم صحيحان. ثم بعد ذلك نصيب 15 أخت، الفريضة 12 على المخرج 3 يساوي 4 ضرب البسط يساوي 4، لا 12 على 3 أربعة، أربعة ضرب البسط 2، 4 × 2 = 8. الثمانية لا تنقسم صحيحا على 15، فنقول بأن الفريضة انكسرت على أكثر من فريضة. ماذا نفعل؟ قلنا نلاحظ النسبة بين النصيب، بين النصيب وعدد الفريق، النسبة بين 6 زوجات والثلاثة، النسبة بينهما نسبة توافق بالثلث، والنسبة بين 15 أخت ونصيبهم 8. طبعا لاحظ 8 و3 = 11، يبقى 1 يرد على الأخوات، نقول 8 + الرد يعني 1، فيكون 15 أخت زائد النصيب تسعة يوجد توافق النسبة بينه بين 15 و9 توافق بالسر. 9 و15 يقبلان القسم على 3، إذا يوجد توافق بالثلث. إذا ماذا نجد؟ نجد أن بين النصيب وبين عدد الأفرقة يوجد توافق. فنطبق القاعدة. ما هي القاعدة؟ أولا النسبة بين الأوفاق. قلنا نستخرج الأوفاق أولا ثم النسبة. أولا نستخرج الأوفاق فماذا نقول؟ نقول وفق الستة كم؟ القاسم المشترك على 3 2، ووفق الـ15 بالقسم على 3 5. ثم ننسب الأوفاق. فما هي النسبة بين 2 إلى 5؟ نسبة 2 و5 تباين. وصلنا إلى المطلوب، أن تكون النسبة بين الأوفاق هي تباين، بين 5 و2 تباين. فنطبق القاعدة تصعيد الفريضة. تصعيد الفريضة، إذا كانت النسبة بين الأوفاق هي التباين ماذا نفعل؟ نقول ضرب الأوفاق في أصل الفريضة. ما هي الأوفاق؟ 2 ضرب 5. ثم ناتجهما نضربه في أصل الفريضة. الفريضة 12 تساوي 2 في 5 10، 10 في 12 120، هي الفريضة الجديدة. 120 الفريضة الجديدة. مباشرة بعد تصعيد الفريضة ماذا نفعل؟ الأنصبة من جديد. نقول أول النصيب 6 زوجات. القاعدة ما هي؟ ما تصعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. صعدنا الفريضة بكم؟ 2 في 5 بالـ10. صعدنا الفريضة بـ10. نقول 10 نصيب الزوجات السابق كم؟ 3 يساوي 30. 30 لكل زوجة كم؟ 5 5 أسهم. ونصيب 15 أخت. 10 ما صعدنا به الفريضة ضرب النصيب السابق وهو 9 8 زائد الرد 1 يساوي 9، يساوي 90 90 لكل أخت. تسعين على 15 6، لكل أخت 6 أسهم. 90 على 15 6، 90 و30 المجموع. 90 زائد 30 يساوي 120 بقدر الفريضة. هذا كله فيما يرتبط بالصورة الأولى. نأتي إلى الصورة الثانية، وهي أن يكون بين الأنصبة وعدد الفرق تباين. فما هي القاعدة؟ القاعدة أولا ننسب السهام بعضها إلى بعض، ثم نصعد الفريضة حسب نوع الحالة أو نوع النسبة. فعندنا 4 حالات. إذا كانت النسبة بين السهام هي التماثل، فالقاعدة أحد السهام ضرب أصل الفريضة. ب، إذا كانت النسبة بين السهام هي التباين، فالقاعدة ضرب السهام في أصل الفريضة. ج، إذا كانت النسبة بين السهام هي التوافق، فالقاعدة وفق الوفق ضرب السهم الآخر يساوي الناتج ضرب أصل الفريضة. دال إذا كانت النسبة بين السهام هي التداخل فالقاعدة السهم الأكبر ضرب أصل الفريضة. ثم الخطوة الثالثة نستخرج الأنصبة الجديدة بعد تصعيد الفريضة حسب نوع القاعدة أو نوع النسبة. نذكر أمثلة على كل حالة حالة. نأتي إلى مثال الحالة الأولى وهي أن تكون النسبة بين السهام التماثل فنضرب أحد السهام في أصل الفريضة. مثال على ذلك إذا مات أحدهم وخلف أربع زوجات مع أربع بنات، الزوجة لها كم؟ الثمن مع الولد، والبنات لهم بنتان فصاعدا ثلثان. أول خطوة ماذا نفعل؟ نستخرج الفريضة بين الثمانية والثلاثة تباين. فالقاعدة ضرب أحد المخرجين في الآخر، ثمانية ضرب ثلاثة كم يساوي؟ إذن الفريضة بمقدار 24. الخطوة الثانية استخراج النصيب. سنقول أولا أربع نصيب أربع زوجات عبارة عن 24 الفريضة على مخرج 8. 24 على 8 كم؟ 3. ضرب البسط 1 يساوي 3. تنكسر على الأربعة أو لا تنكسر؟ تنكسر، يعني لا تنقسم الثلاثة على الأربعة. صحيح. نأتي إلى نصيب أربع بنات. القاعدة ما هي؟ الفريضة 24 على المخرج 3. 24 على 3 8 ضرب البسط 2 يساوي 16 3 كم؟ 16. المجموع 3 زائد 16 يساوي 19. يبقى كم؟ يبقى 5 يرد على البنات، فيكون نصيب البنات كم؟ 4 بنات. 4 بنات 16 مع الخمسة التي ردت عليهم 21. 21 تنكسر على الأربع بنات أو لا تنكسر؟ لا تقبل القسمة، تنكسر. الواحد والعشرين لا تنقسم على الأربعة. إذن هنا أولا وقفنا عند الفرضية الأولى أو وقفنا عند الخطوة الأولى أن الفريضة انكسرت على أكثر من فريق، لم تنكسر على فريق، انكسرت على أربع زوجات وانكسرت على أربع بنات. إذا الفريضة انكسرت على أكثر من فريق. ثم ماذا نلاحظ؟ نقول نلاحظ النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين عدد فريق وبين النصيب. عدد الفريق للزوجات 4 ونصيبهم 3. بين الأربعة والثلاثة ماذا؟ تباين. وأيضا بين عدد فريق البنات 4 وبين نصيبهم 21 يوجد بين الأربعة والواحد والعشرين أيضا تباين. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بين الأنصبة وعدد الفرق تباين، وهي الصورة الثانية. فالصورة الأولى كانت بين النصيب وعدد الفرق توافق، هنا يوجد تباين. الآن نطبق القاعدة، نقول بما أن بين النصيب وعدد الفرق تباين القاعدة. أول خطوة ننسب السهام، ما في أوفاق هنا، تباين. ننسب السهام، السهام بمعنى عدد الفريق. السهام بمعنى عدد الفريق، يعني نسبة أربع زوجات إلى أربع، أربعة إلى أربعة، ما هي النسبة بينهما؟ التماثل. النسبة هي التماثل. إذا نطبق القاعدة، إذا كانت النسبة بين السهام هي التماثل، فما هي القاعدة؟ تصعيد الفريضة. تصعيد الفريضة. نطبق القاعدة، ما هي القاعدة؟ أحد السهام ضرب أصل الفريضة. أحد السهام أربعة، أصل الفريضة أربعة في أربعة وعشرين، ستة وتسعين. هذه هي الفريضة الجديدة. مباشرة الخطوة الثالثة، استخراج الأنصبة الجديدة. فنقول نصيب ست زوجات ما صعد به الفريضة أربعة، ضرب نصيب الزوجات السابق أربعة ضرب ثلاثة، أصنعت لكل زوجة سهمان. أربع بنات، لا عفوا، يعني عندنا ست زوجات أو أربع زوجات؟ أربع زوجات، نعم أربع زوجات ما صعد بهم فريضة. أربعة في ثلاثة نصيبهم السابق، أربعة في ثلاثة، أصنعت لكل زوجة ثلاثة أسهم. أربع بنات ما صعد بهم فريضة، صعدنا الفريضة بأربعة. ما معنى ما صعدنا به الفريضة؟ يعني العدد الذي ضرب في أصل الفريضة، العدد الذي ضرب في أصل الفريضة أربعة، ضرب نصيب البنات السابق 19. أربعة في 19 كم؟ 6 و... لا 64. نصيبه ستة و... ست... اجمع 76 مع 12 88. يبقى كم؟ باقي 8. لا لحظة، الأنصبة الجديدة نصيب أربع زوجات 12، لكل زوجة ثلاثة أسهم. نصيب أربع بنات، هناك 19 نصيبهم، قلنا 16 و5، هنا اشتباه، مو 19 21. أنا أخذ أرقام وين؟ 21. إذا أربعة نصيبهم السابق البنات 21، أربعة في 21 كم؟ 4 في 1 4 في 2 84، يصير 84. 84 و 12 96. إذا 84 قسم على 4 لكل بنت، لكل بنت 21. سهل. المجموع 84 زائد 12، 42 6 8 1 6 96 بهذا الفريق. بس هنا صار النصيب كتبنا احنا 19 في 21، لان نصيبهم البنات 16، بقيت 5 ردت عليهم، 16 زائد 5 ايه المجموع عفوا ايه عدل 19 يبقى 5، المجموع في 21. صحيح الكلام، حتى اول صحيح 21، هذا نصيبهم السابق. يرد الباقي على البنات. ناخذ مثال على الحالة باء. الحالة باء عندنا 5 اخوة لام. الحالة با وهي ان تكون النسبة بين السهام كباري. نقول مثال با، عندنا 5 اخوة لام، يعني كلالة متعددة مع زوجتان مع 7 اخوة لأب. لاحظ المسألة، الكلالة المتعددة تأخذ الثلث، والزوجة مع عدم الولد لها، والأخوة لأب لهم دائما الباقي. أولا قلنا ماذا؟ الفريضة. الفريضة 3 في 4 تساوي 12، لأن بين المخرجين تباين. الخطوة الثانية النصيب، نصيب 5 أخوة لأم، الفريضة 12 على المخرج 3 يساوي 4 ضرب الباص يساوي 4. الأربعة تنقسم على 5 أو لا تنقسم؟ لا تنقسم، تنقسم. ثم نصيب، نصيب الزوجتين 12 على المخرج 4 يساوي 3 ضرب البسط 1 يساوي 3. تنقسم على الزوجتين او لا تنقسم؟ لا تنقسم. 3 لا تنقسم على 2، تنقسم. ثم بعد ذلك 7 أخوة لأب، 7 أخوة لأب، الفريضة 12 على لهم الباقي، عفوا 7 أخوة لأب الباقي 4 و3 كم؟ 7. 7 نقصها من الفريضة 12 يبقى الباقي لهم 5. الخمسة تنكسر على 7 ولا تنكسر؟ إذا الفريضة انكسرت على أكثر من فريق، الفريضة انكسرت على أكثر من فريق. طبعا 5 و4 كم؟ 9 و3 12. ما ترد هنا، جيد. نقول نلاحظ النسبة، نلاحظ النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين عدد الفريق والأنصبة. فنلاحظ النسبة بين 5 أخوة مع نصيبهم 4، بين 5 و4 ماذا يوجد؟ تباين. ثم بين زوجتين ونصيبهن 3 ايضا تباين. وبين 7 و5 ايضا تباين. وهذا معناه ان لا يكون للجميع وفق. هناك عبرنا ان لا يكون للجميع، اما ان يكون للجميع وفق او لا يكون للجميع وفق او لبعضهم دون. هذا لا يكون للجميع وفق، الجميع تباين. اذا كانت النسبة بين النصيب وعدد الفرق تباين، نطبق القاعدة. القاعدة الخطوة الاولى فيها ننسب السهام، ننسب السهام. فنقول ما هي النسبة؟ السهام يعني عدد الفرق، يعني النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين 5 أخوة وزوجتين و7. بين 5 و2 و7 ما هي النسبة؟ نسبة التباين. إذا كانت نسبة التباين نصعد الفريضة حسب قانون نسبة التباين ضرب السهام في أصل الفريضة. مثال على الحالة باء، فنقول نصعد الفريضة بأي قاعدة؟ بقاعدة ضرب السهام في أصل الفريضة. فرض السهام في أصل الفريضة. يعني لماذا؟ لأن النسبة بين السهام هي تساوي، تساوي 5 ضرب 2 ضرب 7. المجموع نضربه في أصل الفريضة لكم؟ مع 5 × 2 × 7 يساوي 70. 70 ضرب 12 يساوي 840. هذه الفريضة الجديدة. إذا أي واحد خطوة مو واضحة يسألني واضح. مباشرة الخطوة الثالثة، الأنصبة الجديدة. أولا نصيب 5 أخوة لأم. القانون ما هو؟ ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. صعدنا الفريضة بكم؟ 70. نقول 70 الأخوة لأم كم نصيبهم السابق؟ 4. 70 ضرب 4 يساوي 280. يعني لكل أخ 56. صح، لأن 280 قسمها على 5 تساوي 50. ثم نصيب الزوجتين، فعدنا الفريضة ب70، نصيبهم السابق كان 3 يساوي 210. 210 يعني لكل أخ 105. لكل زوجة 105، لأن 105 و105 210، 105 سهام. ثم نصيب 7 أخوة لأب، فعدنا الفريضة ب70، نصيبهم السابق الأخوة لأب 5 يساوي 350. 350 يعني لكل أب 50، لأن 7 × 50 = 350. لكل أخ 50 سهما. المجموع النهائي 6 × 280 + 210 + 350 كم يساوي؟ 480. تأكد بقدر الفريضة 840. بقدر الفريضة. هذا مثال على الحالة باء. نأتي إلى المثال على الحالة الحالة دي ما هي؟ إذا كانت النسبة بين السهام توافق. مثال على ذلك، مثال جيم، نقول مثال الحالة جيم. مثلا عندنا 8 زوجات مع 10 بنات. 8 زوجات و10 بنات. الزوجة تأخذ الثوم مع البنات الولد، والبنات تصاعدا ثلثان. مباشرة نستخرج الفريضة بين 3 و8 تباين، فنضرب 8 ضرب 3 يساوي 24 هي الفريضة. بعد ذلك نستخرج النصيب. نصيب 8 زوجات، قلنا الفريضة كم؟ 24 × 8 = 3. ضرب الباص 3. الثلاثة تنقسم على 8 أو لا تنقسم؟ لا تنقسم، إذا تنكسر. ثم نستخرج نصيب من 10 بنات، الفريضة 24 على المخرج 3 8 ضرب البسط 2 يساوي 16 3 تطلع بدليل الباقي يبقى كم من 24 يبقى 5 يرد على البنات لهم 16 زائد 5 بالرد المجموع نصيبهم 21 هذا نصيب البنك 21 كم قسم على 10 او كم كسر كم كسر 21 هنا نقول نلاحظ النسبة بين ماذا وبين ماذا بين عدد الفريق ونصيب نلاحظ بين 8 زوجات ونصيبهم 3 8 3 يوجد ضرب وبين 10 بنات ونصيبهم 21 ضرب ما زلنا في الصورة الثانية وهي أن يكون بين النصيب وعدد الفرق ضرب أي 8 يعني عدد الفريق 3 النصيب إذا نطبق القاعدة أول خطوة في القاعدة ننسب السهام يعني نسبة ماذا إلى ماذا 8 إلى 10 يعني عدد الفريق بين 8 والعشرة يوجد توافق بالقسم على 2 يوجد توافق بالقسم على 2 الخطوة الثانية تصعيد الفريضة نصعد الفريضة بأي قانون بالقانون جي وهي أن النسبة بين السهام توافق فالقاعدة الوفد ضرب قاعدة طويلة نقول الخطوة الثانية التصعيد يعني تصعيد الفريضة بأي قانون الوفد ضرب السهم الآخر يساوي الناتج ضرب أصل الفريضة الوفق على أحد الأوفاق فما هو وفق الثمانية أحسنت لأننا نقسم على 2 4 وما هو وفق العشرة 5 فنقول وفق الثمانية 4 لنعرف أن هذه الأربعة هي عبارة عن وفق الثمانية ضرب السهم الآخر 10 4 و 10 4 ضرب 10 40 40 في أصل الفريضة 24 كم تساوي 960 تأكد شيخ رافع بالآن 960 هي أصل عفوا 960 هي الفريضة الجديدة الخطوة الثالثة استخراج النصيب فنقول أولا النصيب 8 زوجات القانون ما صعد به الفريضة فعدنا الفريضة بكم؟ بأربعين 40 ضرب النصيب السابق للزوجات 120 120 لكل زوجة 15 لكل زوجة 15 سهم نصيب 10 بنات فعدنا الفريضة بأربعين 40 ضرب نصيب البنات السابق 21 نصيب البنات يساوي 840 840 لكل بنت على العشرة 84 سهمة المجموع 120 840 يساوي 960 بقدر الفريضة واضح نأتي إلى مثال الحالة دال. مثال على الحالة دال. الحالة دال ما هي؟ أن تكون النسبة بين السهام هي تداخل. مثال دال. مثال على الحالة دال: إذا خلف الميت 4 زوجات و8 بنات. 4 زوجات و8 بنات. الزوجة كم لها؟ الثم. والبنات ثلثان. أولا الفريضة كم؟ 8 ضرب 3 24. أربع زوجات ثم بعد ذلك نصيب. أربع زوجات ما هو نصيبهم؟ 24 على 8. 3 ضرب 1 3. الثلاثة تنكسر على الأربعة أو لا تنكسر؟ تنكسر. ثم نصيب 8 بنات. 24 أصل الفريضة على المخرج 3 يساوي 8. ضرب الباص 2 يساوي 16. 16 و3 16 و3 كم؟ 19 يبقى من 24 زائد 5 بر رد. المجموع 21 هو نصيب البنات. 21 تنكسر على 8 بنات. نقول نلاحظ النسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين عدد الفريق والنصيب. بين عدد الفريق 4 زوجات ونصيبهن 3 يوجد. وبين عدد الفريق البنات 8 ونصيبهم 21. إذا بين الفريق والنصيب يوجد تباين، يعني لا يوجد وفق للجنة. فنطبق القاعدة. القاعدة أولا ننسب، يعني نسبة 4 إلى 8. بين 4 و8 ماذا يوجد؟ تداخل. القاعدة المشترك هو 4 من داخل العددين. إذا نطبق قانون تصعيد الفريضة. تصعيد الفريضة بأي قانون؟ بقانون التداخل. السهم الأكبر ضرب أصل الفريضة. السهم الأكبر كم؟ بين 4 و8. السهم الأكبر 8 ضرب أصل الفريضة. 24 8 ضرب 24 هي 92. هاي الفريضة الجديدة 92. مباشرة الخطوة الثالثة النصيب الجديد. عندنا 4 زوجات. القانون ما قعد به الفريضة كم؟ 8. ضرب نصيب الزوجات السابق 3. 8 ضرب 3 24 لكل زوجة. ست سهام. نصيب 8 بنات. صعدنا الفريضة ب8. ضرب نصيب البنات السابق 1 و20. 8 في 21 168 لكل بنت. 21 سهم. هذه 168 قسمها على 8 وال24 قسمها على 4 المجموع 168 زائد 24 يساوي 192 بقدر الفريضة. هذا المثال على الحالة ذال. وبهذا تمت الصورة الثانية وهي أن تكون بين الأنصبة وعدد انصراف تباين. نأتي إلى الصورة الثالثة وهي أن يكون لبعض الانصراف وسط دون أن يكون للبعض. إذا الصورة الأولى أن يكون للجميع وسط، الصورة الثانية أن لا يكون للجميع وسط، كل تباين. الصورة الثالثة لبعضهم وسط وللبعض الآخر لا يوجد وسط. هذه هي الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة أنا نقلكم قوانينهم الأمثلة على قبضكم. شيخ حسن أزاحم السمسو هذا. إذا الصورة الثالثة هكذا أكتب نفس الخطأ. هاي الصورة الثالثة أن يكون هاي المانسح مو مشكلة خذ أن يكون لبعض الفرق وسط دون البعض الآخر. القاعدة واحد، نستخرج أوصاف الفرق الموجودة واحد ثلاثة، نستخرج أوصاف الفرق الموجودة اثنين. خطوة ثانية، ننسب الأوصاف مع غيرها من أعداد الفرق ثلاثة، نصعد الفريضة على حسب النسبة، نصعد الفريضة على حسب النسبة. ألف حال النسبة، النسبة بينهما هي التماثل. القاعدة تساوي أحد الأعداد ضرب أصل الفريضة، أحد الأعداد ضرب أصل الفريضة. ب النسبة هي التداخل، القاعدة أكبر الأعداد ضرب أصل الفريضة. ج النسبة هي التوافق، القاعدة أحد الأعداد ضرب الوسط الآخر يساوي الناتج ضرب أصل الفريضة، القاعدة تساوي أحد الأعداد ضرب الوسط الآخر يساوي الناتج ضرب أصل الفريضة. دال على دال، النسبة هي التباين، القاعدة ضرب الأعداد ضرب أصل الفريضة، ضرب الأعداد في أصل الفريضة. إذا هذه الصورة أن يكون للبعض وسط دون البعض الآخر. فهنا أيضا في هذه الصورة الثالثة توجد أربع حالات. نعم الآن نحن نكرر في التطبيق. كم باقي على الوقت؟ وقت ربع ساعة. كم أخذنا الآن؟ خب نكتفي بهذا المحضر والحمد لله رب العالمين. تعبناك مساء في ألف شيخ محمود. النسبة هي